حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البارع تعاودني وكذبها. حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البارع تعاودني وكذبها. حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البارع تعاودني وكذبها. أشوف الناس تنقص في ألم رجالها المظلوم وأشوف الشين والشماء والشيطان مضربها. أشوف الناس ترقص في ألم رجالها المظلوم وأشوف الشين والشمات والشيطان مطربها. وقف مذهول في لجة يطالع بيته المهجوم عليه البومية العي والحياة في جوانبها. عليه اللوم ثم اللوم ثم اللوم ثم اللوم يسلم لحيته ليدين ما تكرم شواربها. وشوف أم الحوير تستدين وتحترق وتحوم طراب البين جلاب المصايب فوق ضاربها. وشوف أم الحوير تستدير وتحترك وتحوم غراب البين جلاب المصايب فوق غاربها. تهبد راعي العمة وترفع ضرعها المسموم وليد بنيس رضعت فيها وبنيس راكبها. تهبد راعي العمة وترفع ضرعها المسموم وليد ابليس يرضع ثاتيها وابليس راكبها. دلول الشوم توبي عن دروبك يا حلال الكون دلول من عناها شيء يبت في راس صاحبها. عقب ما هيني يا ثارات تراجف ترتعد وتقوم خذاها وارتوت وصباح عليها طول منكبها. فرضها للطريق اللي على راي العرب محتوم طريق لا مشات بهبا لله عن طيب منسبها. بغاها للطريق اللي على راي العرب محتوم طريق لا مشات بهبا له عن طيب منسبها. مشت له ليلة ظلمة مع النجمة وهو منجوم لفاها الصبح في دار بعيدات مشاربها. شتبه ليلة ظلمة مع النجمة وهو منجوم لفاه الصبح في دار بعيدات مشاربها. تلفت ما يشوف إلا العطش والجوع والمقسوم يصير لو طلع يمن شوم وشاف مغربها. حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البارع تعاودني وكذبها. حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البارع تعاودني وكذبها. حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البارع تعاودني وكذبها. تعاودني وكذبها. تعاودني وكذبها. تعاودني وكذبها. تعاودني وكذبها.